لم يخلق الرحمن مثل محمد بين الورى بشرا على الإطلاق. لم يخلق الرحمن مثل محمد بين الورى بشرا على الإطلاق. لم يخلق الرحمن مثل محمد لم يخلق الرحمن مثل محمد مثل محمد بين الورى على الإطلاق. لم يخلق الرحمن مثل محمد بين الورى بشرا على الإطلاق. كلا ولا عرف الخلائق قدره ما فوقه حقا سوى الخلاق. كلا ولا عرف الخلائق كلا ولا عرف الخلائق قدر محمد من فوقه حقا سوى الخلاق. ماذا أقول بوصفه ومديحه وثناه دوما باهر الإشراق. ماذا أقول ماذا أقول بوصفه ومديحه وثناه دوما